أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إن الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله

ذكر أو أنثى بعضكم